هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج أغاني لها تاريخ، وموعدنا اليوم مع أغنية لها تاريخ وكواليس تحكى، وهي أغنية دور يا موتور لليلى مراد. هذه الأغنية التي صدرت في بداية أربعينات القرن العشرين وتتحدث عن الموتور وتصنيع الموتور، جاءت تلبية لدعوة الاقتصاد الكبير طلعت حرب، ومواكبة لانطلاق النهضة الصناعية الكبرى وصناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار، وتأكيدا لشعار صنع في مصر ومقاطعة البضائع الإنجليزية كجزء من مقاومة الاحتلال الإنجليزي لمصر. وطبعا طلعت حرب كلنا نعرف دوره، هذا الاقتصاد الكبير الذي يلقب بأبو الاقتصاد المصري، والذي ولد عام 1867 في حي الجمالية بالقاهرة، وحصل على شهادة الحقوق وتدرج في قلم القضايا. ورغم حصوله على لقب البكوية عام 1905، إلا أنه اختار أن يسلك طريقا مختلفا، وهو طريق تمصير الاقتصاد المصري، فأصدر كتابا يعارض فيه مد امتياز شركة قناة السويس لفرنسا، وهو الكتاب الذي لقي صدى طيبا في المجلس التشريعي، فأصدر قرارا بعدم الموافقة على مد الامتياز لمدة 40 سنة لهذه الشركة. وبعد نجاحه في إلغاء امتياز شركة قناة السويس لفرنسا، عمل على إنشاء بنك وطني، ونجح في إقناع المصريين بالاكتتاب فيه وفي رأس ماله، وهو ما تحقق بالفعل في سنة 1920. ثم بدأ بتأسيس الشركات المستقلة في مختلف الأنشطة التجارية والزراعية والصناعية، بل والفنية، وأيضا مصر للطيران، وشركات طبية وشركات غذائية ومختلف أنواع الشركات. هذا الاقتصاد العظيم رحل عام 1941 بعد أن نال لقب أبو الاقتصاد المصري، وتعتبر شركاته هي أعظم الشركات المصرية العاملة، وشركات الغزل والنسيج من أكبر إنجازاته، وهي تقوم على الموتور الذي يدير مصانعها الضخمة في المحلة الكبرى وكفر الدوار وغيرها، وهو الموتور الذي تغني له ليلى مراد من كلمات بيرم التونسي وألحان حسين جنيد. دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، يلي بتلعب أعظم دور، دور على كيفك واغزل صوفك، لا هنا مراقب ولا كنتور، دور يا موتور، دور يا موتور. حرير بمبا ولا كستور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور. خد يا أخينا، يا أخينا، لندن وبريستول. دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور. احنا المثل واحنا المنسل واحنا الحذر واحنا نصدر على المرسل وعلى دارفور. دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور. عصر الصنعة ده عصر الناس ولبسي تاج المجد يا مصر. عصر الصنعة ده عصر الناس ولبسي تاج المجد يا مصر. وابن عماير يكسب عين دور، دور يا موتور، دور يا موتور، دور يا موتور. ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.